هل يجوز دخول بيت فيه دش ساتلايت؟ شو في؟ دش هذا الصحن، ايوه طبعا تلفاز يعني. هذا جوابه معروف، دخول اي مكان فيه منكر. يعني اذا تركنا السؤال هذا وطورناه الى دخول البيت اللي فيه التلفاز، يختلف شيء؟ ما بيختلف. كل ما في الامر اذا كان ضخم شوي اصغرناه، والتصغير افيد لانه هذا اهم من حيث الوقوع. هذاك لا يوجد الا في بيوت اكابر مجرميها. الان صغر والاكابر شيخنا صار بشكل رهيب جدا، رخيص الظاهر، رخيص وتقسيط مريح وكما يعني يشاؤون. الله اكبر. نعم بسوريا صار نسبته 40% بالبيوت تقريبا. الله اكبر. بياتي بمحطات يعني شيء رهيبة. حسب المهم بيوت المنكر، بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وبائل